الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لا تتم ما فضل الله به بعضكم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم شهيدا الرجال على النساء مما فبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم جزاكم الله خير الجزاء والثيمين إن شاء الله هذه الآيات التي سمعناها طبعا سنسمع ونقروا يعني عربي نيانو استمستروا قبانم ሲገለጽ እና ሲተነተን ብቻ ነው የሚገባህ ማለት ነው እና እስቲ አቡዑተይመን ካለህ እስከ መጨረሻ ካለህ ተፍሲር ሲጨርስም ሁለተኛ ጊዜ ብታነበው እና እናንተ ወንድሞች እህቶች ደሞ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ሰምታችኋል አይደለም ሲቀራ ሰምታችኋል አሁን ብዙ የምታውቁት ነገር የለም በአያው በቃ መስማት ነው የሰማችሁት ምን እንደሚል ወስተም ትጥሩ ምንም አታውቁም ግን ሲጨርስ ግን በደም ባርገ አሁን ትንተናርገ ስፈስረው ስትሰሙ እንደገና ሲቀራላችሁ አዲስ ነገር ነው የምትሰሙት እዛ ምክንያቱም አሁን ሁለተኛ ሲቀራው ቡዑተይመን በመጨረሻ እየሰማችሁ ትርጉሙ እየገባችሁ በጣም ልዩነት አለው ተፍሲር ማወቁ والله للقران በጣም ትልቅ 3 አራተኛ በር ነው የሚከፈተልህ እና ቁርአኑ አሁን እነቴ ነው ያኔ አንድ ሰው ይቀራል ላኪን ትርጉሙ ያቀም ትርጉሙ ካወቀው ግን መጀመሪያ ቁርአን ትወዳለህ ሁለተኛ ለመሐፈዝ ወይም ለመሸምደድ ከፈለክ ደሞ ትርጉሙ ካወቀው ቶሮ ነው የሚሸመደድል ቶሮ ተሐፍዘዋለህ ኢንሻአላህ እሺ እንጀምር እስቲ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما እንደዚህ ብሎ ይጀምራል يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني يسو جنزب على منم حلال يلهون جنزب اتبلو يفلقون جنزب بيهون يمستهم بيهون قرب يهونچو يا اباتي يناته بين قرب يهونو يلجوچو بيهونم قرب يهونو على منم اغباب حلال يلهون له نجر اتبلا جنزب يلال مثلا تاكل بالحرام ربا مبلاتو اكل الحرام اكل المال اكل المال بالحرام نو قمار دمو جامبرين متشاوسو والغصب يسو مزرف والسرقه مسرقو راسو سرقه مبلات والخيانه ሁለት ለምሳሌ ሸሪክ ሆኖ አንድ እንትን ይከፍታሉ አንድ ድርጅት ይከፍቱና አንዱ አስተዳዳሪው ከተረከበ በኋላ ለዛ ባለደረባ ወይም ለሸሪኩ በጣም ይጫወትበታል ከስረናል የለምኮ ስራኮ የለም ምናምን ምናምን ምናምን እዚህ እንገዝቻለሁ ይናጥፍቻለሁ ይያለ يعني እንትን ያደርጓል ይሄም በጣም ከባድ حرام ነው እንላለን طيب والخيانه نعم والعقود الفاسده يعني مطفوهن كونتراتوች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ከህንድ አንድ ሰራተኛ ታመጣለ እና ደሞዝ 2000 ሊሰጥህነ ብለ ኮንትራቱ በሙሉ ተፈራርማችሁ በህንድ ሀገር በኮንሱሉም በሙሉ ሁሉ ተስማምታችሁ ይመጣል እዚህ ሀገር ሲመጣ ደሞዝ 2000 አልሰጥህም ትለዋለ ያክ እንደዚህ ተስማማነው ከፈለክ እንግዲህ ተመለስ ይሁሉ ገንዘብ ከስሮ ሊመለስ አይችልምና ይሄን እንት እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ አለ يعني حرام اتبلو يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره يعني تجاره كونه تجاره وراسه نقد معناته نو تجاره وراسه يعني غجيونا شياج هلتهم كالتسمامو بت تجاره باطل نو قالوا اني غجيني انت تشطني الله عدلم هلتاتين باند مجلس قوچ بلن تسمامتن تفرارمن ይሄ ነው ቲጃራ የሚባለው ወንድሞች ለምሳሌ ምን ይላሉ الله سبحانه وتعالى يشرطوا تملكتو شرط ان يكون البيع والشراء عن تراض بين البائع والمشتري في مجلس العقد يعني جناسات تنسو كونترات يتصافا يتصافاچو تبوتا كذا ساتنسو منم ነገር ለመቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ትለኛለህ ረባከ ጉደልልኝ እሺ 35000 ልሰጣለሁ ብላ ተስማምታቸዋል እሺ ከዛ በኋላ ደሞ አንተ ነህ እንትኑ የደላሉ የምትከፍለው አንተ ነህ እሺ ነህ ከፍላለሁ እንደገና ደሞ የእንትኑ ማሳደሰያውም አንተ ነህ የምትከፍለው እሺ ለአንተ ነህ እንደዚህ ተስማምተናል አይደለም አሁን ከዛ መጅልስ ሳንነሳ መቀየር ይቻላል ይሄ ነው ነቢያችን ያሉት ሐዲስ አለ ለነግራችሁ ነኝ ሳንነሳ ከዛ ቴብል ካሳንነሳ ብዙ ነገር ለመቀየር ይችላል لكن تسمامت تفرارمك كذا مجلس كتنساه كن يعقد ثابت نو لتقيروا تشلم ول نو شرط نو يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من نبياتشن يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا شياج يشطونا يغزاو يعني حر ناتشو نصاناتشو مرجعلاتشو كذا بوتا سايلقو ከዛ ቦታ ለቀው ገንዘቡ ተከፍሎ አይከፈልም ተስማምተው ከዛ ቦታ ከለቀቁ ግን አንድ ሰው ይሄን ነገር አተስማማኝም እቀይራለሁ ምናምን ማለቱ ኺያና ነው ተቀባይነት የለውም ይገባቸዋል አባባሌ አንድ መኪና ሽጥልኝ ይላል አቡ አኒስ ሸጠልኝ ስንት አልኩት 40 ሺህ አለኝና ተስማምተን ያለው ነገር ሁሉ እኔ እንድከፍል እንደዚህ መሰለ ደሞ እሱ እንድከፍል በዚህ ተስማምተናል ሁሉ ከዛ በኋላ ተነስተን ወደ ቤታችን ስንሄድ ቴሌፎን አርጎ አልተስማማኝም ይለኛል ማ ይصلح هذا በስልምና በጣም ወንጀል ነው የሚታሰበው ይሄ ነገር اذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ بخاري دم منال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا نرجعله كتنس كمنساتاچو بفيت يفلغون ነገር اقرب ከዛ በኋላ ግን ተፈራርማችሁ ገንዘብ ተቀበላችሁ ምን ነገር ተጨረሰ ፋይሉ ተዘጋ እንደገና መጣ እንደዚህ ስትለኝ እና ኢንፈቅድ ለሰው የለም እላለሁ هذه الايه تشمل ከዛ ቀጥሎ الله سبحانه وتعالى حرامات تبلو ካለ በኋላ ምን አለ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما سبحان الله ان ደሞ ምን ይላል የራሳችሁን ሰውነታችሁ አትቅተሉ አትግደሉ ሌላ ሰውም አትግደሉ ያኒ መግደል የሚባለው የሚከለክል አያ ነው ይሄ ነገር ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه الايه تشمل قتل انسان غيره وقتله نفسه يعني راسን መግደልና ሌላ ሰውን መግደል በጣም የተከለከለና ትልቅ ወንጀል ነው በእስልምና ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الذي قتل نفسه في الجهاد انغري سو مجدل كبار وانجل مهونن بل بتلي انتحار تاكلاچو سيسايد نمتلوت يعني راسن مجدل كبر حرام مهونن بزي كزي ان نردالن ولا تقتلوا انفسكم تمام الذي قتل نفسه مثلا حديث كفلغاچو عند كان نبياچ صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله طورنت كتهرسه بهالا متونا نبياچن تقمطو يالو منالو انذا صحابه ايغلي زاريكو اند ايغليكو يتواغا يلمكو بقى فجاچو كون نزي مشركوچ 7 8 فو مشركوچ كون يگدلو انا اندزي نو زاري ايغلي قن نو منام بلو سيامغسوت نبياچن منالو قال انه في النار قالو اره انديت في النار يا رسول الله زاري اكو بقى اچد نو ارغاچو نسو انه في النار قالو عند غدنياو نبرنا والله اكتاتلو الله لمندنو جهنم يالو نبياچن بلو سيهد لكلك اندالوت يعني قسل بزو سلقسله تبساچتو سيفون ودمرت بمرت لا تاكلو هودو وزا سيف اسغبتو بستجربا اسكميوط ادرغونا راسون گدلزا انا راسو يگدل دمو يفلگون نگر يهون جهنم نو ميگباو. اذا هذه الايه نفسها ولا تقتلوا انفسكم قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه للا دمو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني بسدقه بهونم يا ايه بيجاچو ود مكرا وسط اتغبو بيجاچو ود چنق ود چگرا اتغبو الى طيب ليلى دمو ليلى شوفوا هون سو چرسو اتكور ما يايو ايا لا سماچو الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا وبل الايه دمو كلوا ولا تصرفوا كلوا الى كلوا استي كل النوسد بلوا الى الله سبحانه وتعالى هون مبلات قديته نو لا يقول العلماء كلوا مالت يعني مغرب تفقدوا لاچوالنا بلوا يه لفقاد نو كلوا يالو تمام شي طيب راسن مجدل من امطاو زي قال العلماء كلوا سيل الله سبحانه وتعالى بلوا ان رزقكم رزق كله بلوا تطوا ما شاء الله الله انا مسغنو الى ولكن الانسان يعني براب لما موت كفلهجه مبلات واجب يهونال تمركتاچوال كلوا يميلو تعزاز نو بمسرته الله تعزاز نو بلوا كو نو ميلو تعزاز سيهون جن مبلات تفقدروالنا بلوا حلالون حلالون يياياچو بلوا معنات نو فقاد نو يتسطو جديت ادلم اشي ولكن عند سو روبوت براب بتام بتام روبوت لما موت يفلقي البلام مالكتن ازي لا مبلاتو فرض يهونال واجب يهونال يتدرس انت قالاچو يه يمغب ادما يميلوت حرام مهونن بتام كلكل مهونن بزي اترتنال ايش يمغب ادما اضراب عن الطعام عندنا سو شالو باسر بيت هونو لعالم عالم بملو عالم ديواقلاچو اضراب عن الطعام يادرغالو بس لمنا كلكل نو بس لمنا ايش اضراب عن الطعام ارق جن لما موت كفلك جن تموت الله براب لا راسن قدلهال مالته كونو سلازي ازي لاي كلوا يميلو تعزاز لفقاد بتشا سيهون لما موت ستدرس جن كلوا يميلو تعزاز نو كالبلحنا كموتك راس قداي تهونالله اذا اضراب عن الطعام بس لمنا يتكلكل نو مالته اسكم تموت كهني ايش كذا قتلوا ان بزي مساس بنزينا بزي مساسلو ايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتكم منالو خرج عند سو وطانا انتنو لاند بوتا وطانا اهون بايجونا باغرو قسل نبرو تبساچ سو يو تبساچنا فاخرج السكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات فقال الله سبحانه راس قدل ببير لا يرغو بقى يچي الدنيا دوم منابات واندزي بيلو نورنو هون اغري تقورطو عينين فسو اندزي بيو سو زند لقتل نو هيوته والله القتلم تبساچنا ببيلو ارغو راس قدل تاكلشن اندزي سوچ اندالو انديت تنانتنا قنجو ينبركو سو تنانتنا سو مسا يسام እንዴት ሲያምር ይሉን የነበሩ አሁን አንድ አይኔ ፈሶ አንድ ግሬ ተቆርጦ አንድ ምናምን ምናምን ብሎ በዚህ በሰው ዘንድ ልኖር ነኝ አልኖርም ብሎ ራሱ የሚገድል ሰው አለ እና ሐዲሱ ምን ይላል መሰላችሁ فاخرج سكينا فحز بها يده فما እጁን ቆረጠ እሱ እጁን ነው የቆረጠው ግን ደሙ አልቆም ማለትና ፈማ ረቀደ ደሙ حتى مات ደሙ በሙሉ ፈሶ ሲጨርስ ሞተ አለ فقال الله الله من قالوا تقالاچو فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه اني سال وسدو ان اسو راسو على من فقاد راسون جدلو يعني قد يعني اندزي سلازي لسو جهن جهنم جنة حرام نو بلوال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا راسن مجدل تلك وانجل نو تلك وانجل نو حقيقه ايش يقول سبحانه وتعالى بعدها ولا تقتلوا اولاد نعم اني عند مثال ساطعونا يعني راسهن مجدل سوون مجدل يتقلل له ايه ايه هون بايجاچين يالو بليله ايه الله سبحانه وتعالى من هلال بجاهليه سيت كولدتش عندت سيت لجتوان يقدروت نبر قطا غدغار قفره ياسغبوا عطر ادلم عند عند دومو بجاهليه من نبروا تاقالاچو اهون ودنا انت لمطاك ولني عند عند دومو بجاهليه والله سبات لجوش مان ليقلباچو نو سبات لجوش بزو አሁን ደሞ ደሞ ወለደች ያኺ አሁን አንፈልግም ብለው ህይወት ያላት ልጅ ወይም ህይወት ያለው ልጅ በጉድጓድ አስቀምጠው ይጎድሉት ነበር ለምን ቀለብ ማን ይችላል እና ምግብ ከየትና መጣለን ያኒ እነዚህን ማሳደግ በጣም ከባድ ነው ይላሉ በጃሂልያ እንግዲህ እንኳን ከዚህ የበለጠም ወንጀል ያደርጉ ነበር አይደለም طيب الله من አላቸው ولا تقتلوا اولادكم من املاق املاق دهنت ማለት ነው ደሃ ስለሆናችሁ ልጆች በስተው ቡኛል ብላችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ አሁን አንድ ሰው ይጠይቀኛል እንዴት አንድ ሰው ልጁን ይገድላል ይገድላል እንዴ እህቶቻችን ይገድሉ አይደለም እንዴ እንዴት እንደሚገድሉ ልነግራችሁ ነኝ ولا تقتلوا اولادكم من املاق من املاق من ማለት ነው من املاق ደሆች ስለሆናችሁ አሁን ደሆች ናቸው ለምሳሌ አንዱ አብዱ የሚባል አለ 7 8 ልጆች አሉት ደሞዝ የለውም ምን የለውም ስለዚህ ደሃ ስለሆነ ከልጆቹን ሊቀንስ ብሎ ወይም አሁን የሚወለደው ይገድላል ወይም ደሞ አንድ ነገር ያደርጋል ድህነት የድህነትን ነገር ፈርተህ እንትናታርግ ይለዋል نحن نرزقكم واياهم እኛ እኮ ነው ላንተ የምንረዝቅ ለነሱ እኮ እኔን ምረዝቀው በደንብ ተመርከቱት አያው ምክንያቱም ይህ እሱን የሚመስል አያ ሌላ አለ ولا تقتلوا اولادكم عند باند لهداچو لجوچاچون اتگدلو من املاق دهوچ سلهوناچو اشي طيب نحن نرزقكم بمن جمره باباتوچ جمره اننت اباتوچ انيا كونو يرزقناچو لنسوم اني كونو مرزقاچو واياهم الان هذه لمن يقتل بنته كما كانوا يفعلون في الجاهليه طيب وقد رزق الاباء وقال نحن نرزقكم انيا لنانته يمنسطو لنانته انيانن يلال واياهم لذا لجوش دومو قتلوا منال لاياهم واياهم طيب معنى هذه الايه لا تقتله لانك فقير سيرزقك الله وسيرزق المولود جباچو يهن نجر انت ابات الله نو ميرزقه للجوچوم እሱ ነው የሚረዝቀው ተግባባን እስከዚህ ድረስ እሺ ሌላ አያ አለች ይቺ አያ في سوره الانعام ነች في አያ ልክ እሷን የምትመስል አያ በሱረት الاسراء አለች ተመልከቱ አንድ ነው የሚመስሉ ሁለቱም يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق اذا ولا تقتلوا اولادكم من املاق اذ ግن ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لانتم ምንድነው እዛ ኸሽየ እዚ ኸሽየተ እምላቅ እዛ ደሞ ምን እምላቅ طيب ምንድነው ሊነታቸው ወንድሞች በሱረት الانعام ምን እምላቅ በሱረት الاسراء ኸሽየተ እምላቅ በሱረት الانعام ያለች ምንድነው አሁን አባትና እናት ደሆች ናቸው አባትና እናት ደሆች ናቸው አሁን ደሆች ስለሆኑ በቃ ድህነታችን አንችልም እንኳን ልጆቻችን ብለው ልጆቻችን ይገድላሉ ይህ አንድ ነው በሱረት الاسراء ግን አሁን ድሆች አይደሉም ላኪን ለወደፊቱ ድሆች እንዳይሆኑ ድህነት እንዳይመጣ ይፈራሉ ተግባባን ሊዩነታቸው ማን ነው የሚገልጽልኝ ቆይ አንድ ጊዜ ልጨርስ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق በዛ ደሞ من املاق ሊዩነታቸው من املاق ማለት አሁን አባትና እናት ድሆች ናቸው خشية إملاق جن يعني دهوش هذا اللي ما هون قلب على تشو ميبقى أنا جرى على تشو جن يفر على اللي وده فيتو يه ليونة تشونه هنا التانية ليونة تملكته يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم يه بسورة الأنعام بسورة الإسراء من إلال نحن نرزقهم بل جوتشو جمره وإياكم كذبها لأن أنت من دنو لينتي نقر يمستير من دنو النزيه لتآية سلزي يقول هنا قدم رزق الأولاد لأن أبوهم أصيب بخوف للمستقبل الزي خشية إملاق ملو أرى نقكو سرابي أسوتون نقكو كشمقلكو ما نو مكالباتشو نقكو أقر كأير ما نو مكالباتشو لو ودا فيتي فرال لو ودا فيرو لو ودا فيتو سلمي فراس للوجتشو الله بلجتشو جمري نحن نرزقهم وإياكم يا مجمرة آياغن آهن دهوش هادلوم دهوش ناتشو يالو سلزي بمان جمري بالنسو جمري أنان تأباتنا نات دهنس دهوش سلونا تشونو أو إنيان رزقاتشو هالج أرلم أنانتن إن رزقاتشو هالج لم يمتو تلجتشو مو إنيان رزقاتشو هالج بهولة تنياو قد دها اندال هون بنو يمي فراس لهونه أرى للجوش منين المرزقو لنانت منين المرزقو يلال أهون يالكوت نقر هلو ما نمي دقملين ما يكو سادنا انديت قباتشو أهون يالكوت نقر الشيء لا نبلا تشولتهم في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم طيب بسورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الشيء أبو أنيس أبو أنيس ما يكسدنا إن قرقلت أبو أنيس نعم ما يكسد من قرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الله سبحانه وتعالى النزل السوج يمفروت يعلوت دهنة لزنزل جوش آهن እኛ ራሳችን ድሆች ነን ሌላ እንደገና ልጆች ጨምረን እንዴት ብለን ነው ስለዚህ ልጆቻችንን መግደል አለብን ብለው በጃሂልያ ጊዜ ገሉ ነበር እንደዚህ ያለውን ሐሳብ አላህ ሊቆርጥና በደም ሊያስተካክላቸው ሲፈልግ እናንተ ሰዎች ልጆቻችሁን አትግደሉ ከምን ከድህነት የተነሳ ድሆች ስለሆኑ ከድህነት بسبب فقركم አትግደሏቸው ልጆቻችሁን من على تشول ياسجنة زباتشوا نحن نرزقكم إن أنتمكم نرزق أشهالنا من نسات أشهالنا سيسون إنيانا كذام النسون دموا وإياهم النسون من دجنا من نرزق أشهم إنيانا لنا لجوجون أتقدروا ولا تشوله في سورة الأنعام يعلونه بسورة إسراء يملوا دموا ولا تقتلوا أولادكم يو بكا تنش لوتو بتأم أنكروس تكالاستن تنكو عندنا المسلو نيلار ولا تقتلوا أولادكم جتاتنا تبدلو كمن خشية إملاق دهنة كما فرات يتنسى نزل سويج الله تشو سيساي مولو الله تشو جنزة الله تشو قل جوتشنا أهون كولدو دهنة تبت الله يا الله تشو نبرت يا تعلو يده يالو بلو يفر الله الله ناس جنزة باتشو ميلار نحن نرزقهم وإياكم አሁን የሚወለዱት ልጆች እኮ የነሱ እንሰጣቸው እኛውን እናንተኑ እንደዙ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተካክላቸዋል ወላሂ ማይክፍል ኡስታዝ በጃሂልያ ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር አሁንም ቢሆን በአውሮፓ ያኒ ብዙ ነገር እንሰማለን እሺ طيب አሁንስ ልጅዋ የምትገድል ሰው አለች ብለን ብንጠይቅ ሞልተዋል እንጂ እንዴት الإجهاد إجهاد مالت مسورد والله والله أقول لكم سوستك أنه أردتك أنه عندوا بزي سعود عربية كونج يسدست ور إرقزنت ينبرات أسوردتشو يسدست ور سدست ور كوي ولدات كوليجو بسدست ور نروت إن لم تولد سيت هتاكم أستمرعتشو نبر بفيت كسدست ور جمورو سبات ور زت أنور لتولد تجلالج ግን ልጅቷ ሶስት ሴቶች ከሷ ተባብረው ወደ ሞት ደጃፍ ነው የደረሰችው በጣም 90% ትሞታለች ብሎ ነበር ይሁሉ ምንድነው بزينا سلا سلا ارغزش معناتنا طيب راسوان قدلا لجون قدلا نبر لكن اسوا وطاش لجو تجدل كبار وانجل نو ማስወረድ የሚለው ነገር እኔ እነቴ ነው አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ከ40 ቀን በፊት ከሆነ የተረገዘው ያኒ ለደሩሪ ከሆነ በጣም በጣም አስገዳጅ ነገር ከሆነ ከ40 ቀን በፊት ከሆነ ልታስወርደው ትችላለች አስፈላጊ ነገር ከሆነ ከ40 ቀን እስከ 4 ወር ከሆነ ደግሞ 3 ዶክተሮች ሙእሚኖች ያኒ አዋቂዎች ዶክተሮች መፈረም አለባቸው ይህ ልጅ ካልወጣ ሴቲዋ ትጎዳለች ትሞታለች ወይም ሁለቱም ይሞታሉ ወይም ደግሞ ልጁ ራሱ አካለ ጎደሎ ነው ራስ የለውም እግር የለውም እንደዚህ ነው ቢወለድም እንደ ዝም ብሎ እንትን ነው እንደ ስጋ ነው የሚወለደው ተብሎ ያኒ 3 ዶክተሮች ከፈረሙበት ከአራት ወር በኋላ ልታስወርደው ትችላለች ያኒ ከ40 ቀን እስከ 4 ወር ከ10 ቀን ያለው በዚህ ላይ እንግዲህ ሩህ ይገባበታል በዛ ጊዜ ግን ለምሳሌ ሁለት እጅ የለውም ሁለት እግር የለውም ራሱን የተቆረጠ ነው ምናምን ከተባለ 3 ዶክተሮች ከፈረሙበትና ከመሰከሩበት ልታስወርደው ትችላለች አሁን ምን ቀረ ከ6 ከ4 ወር በኋላ ያለ ግን ይህ ነገር በጣም በጣም ለህይወት ወአስጊ ካላስወረደችው እሷ ቀጥታ ትሞታለች ከተባለ እዛ ጊዜ ኢንሻአላህ እንትን ይሆናል ማለት ነው አሁን ግን እህቶቻችን የሚያወርዱት ያሉ በሆነና ባልሆነ ነው ምን ነው አረ አምስተኛ ኮን አረገዝኩት ባሌ እኮ በጣም ተፈሳጨኮ ከየት ነው እናመጣ ቀለብ ያላስቸገረኝ ታስወርደዋለች እሺ ምን ነው እኔ ከዚህ ሰው ለማርገዝ አልፈልግም እኮ እንዴት አላህ እንደሰጠኝ አላቀም እኔ በጣም ነው ምጠላው እንዴ ከረገዝኩ ኮለድኩማ በቃ አንድ ጎማ በንቸረ በቃ ቁጭላለሁ ከሱ ጋር አልፈልግም ታስወርደዋለች በብዙ እንትን እና ይሄን ቀተል ነፍስ እንደመሆኑ ታቃላችሁ روح كجبابت لجو كسوردتشو عند سو جدلتش يهنو انقدي جميع العلماء يهدوث اندزي هنو الشي يقول وفي آية في سورة الحجر بسورة الحجر دمو الله سبحانه وتعالى قلبو انقوان للجوتشو لنان تم راساتشو الله سبحانه وتعالى عند تكفلو انك يقول في سورة الحجر يقول سبحانه وتعالى والأرض مددناها يتشمريت كببتونم ست አረሽ በቃ ለሁላችሁም የምትበቃ አርገን ነው የፈጠርና والارض مددناها والقينا فيها رواسيا ደሞ አንፈጥጣ ተንቀጥቅጣ እንዳትወድቅባችሁ ያኒ ተራራዎች አድርገን እንደምሰሶ ተራራዎች አድርገን ነው የፈጠርናት ይላል وانبتنا فيها ከዛ በመሪየቱ አትክልትና የሰው ልጅ የሚፈልገው የእንስሳ የሚፈልገው ምግብ ሁሉ አበቀልንላት وانبتنا فيها من كل شيء لكن موزون يعني لسولج بقي هونو لانسساوك بقي هونو بميزان اسكمتنلات معناتنو بميزان ان الله سلم ياكلو وجعلنا لكم فيها معايش بزا دمو لنانته بقي هوني مغب قلب ادرجنلاتشو ومن لستم له برازقين ለናንተም ለነዛ እኛ እንረዝቃቸዋለን የምትሉ ዋሽታችሁ ለመርዘቅ የማትችሉት ልጆቻችሁ ማለት ነው ወመን ለስቱም له برازقين انت ترزقم لجوجين والله والله انت ጉንዳን አትረዝቅም አንተ ጉንዳን ታያለህ ቅማል ይሄ ምንም ነገር የማይበላ ለሱ ርዝቅ ለመስጠት አትችልም እንደዚህ شوفوا ايه سموت ومن لستم له برازقين ለናንተም ንቀልበው እኛነን ለነዛ እኔ እኮ ነው መቀልባቸው የምትለው አንተ ውሸታም ለማትቀልባቸው ሰዎችም እኔ እኮ ነው መቀልበው ይላል طيب كذاس وجعلنا لك يقول بعدها وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم جميع الارزاق عند ارغب عند وف كلاي متا عند سنديه تكرغا متهدو ይህች ስንዴ ለሷ ብሎ የተጻፈ መሆኑን በሩህል መህፉዝ እንደዚህ ተጽፏል ስንዴ አንዲት ስንዴ የተኛው ርግብ መጣ እንደምትበላው አላህ ያቃል ወይስ ስንዴ ተጥላ በመሬት ትቆያለችና የሚበላት ሰው የለም አላህ ያቃል ይህች ስንዴ ያኒ ሁሉ ነገር ስለዚህ ስንዴ ታሪክ በሙሉ አላህ ስለሚያቅ እናንተ እኛ ነው እንረዝቃችሁ ለነዛ እናንተ የማትረዝቋቸው ልጆቻችሁ ደግሞ እኛ ነው እንረዝቃቸው ይላል طيب ከዛ በኋላ اذا لا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا اولادكم فهو جريمه كبرى سو مجدل حصان بيهونم بتام جريمه نو ورد حديث صحيح في هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام عنده كتيبه كتيبه تقالاتشو لمثالي 400 يا 500 وتادروج عند امير ارغو ود عند بوتا يلقطال انا عند كان اندزي لاكو 400 500 وتادروج ادرغو امير ادرغو لاندو لاكوت ود عند بوتا طيب كذا بحالا بتام برد نبر سو برده هونوال بقى تلجوال بمولو سو بتام برده نبرنا كتنيا بحالا اميرو كونو تنيانا استحلام ادرغي بهلم مستو متاچنا تغنانياتنا يمفسسو يسميت فساش افسسه ادلم اهم برد نو نا تيموم ليارق سيل انذا كنسو غاي نبرو افتاء وي فتوى سطوت تيموم لمارق اتتشلم وها اياله وها كلله نو تيموم يمدرغو انجي تيموم لمارق ما يجوز لك سيروت ايش بلو غلاون سيتاطب ودياونو موتي مغرام تلج نو በረዶ ነው ንፋሱ በረዶ ነው ውሃው በረዶ ነው ፍሪዝ ሆነና እዛ ጊዜ ሞተ ማለት ነው ነገሩ ወደ ነቢያችን ደረሰ ሲመለሱ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد قال اقتلتموه اقتلتم اخوك اخاكم ወንድማችሁ ገድላችሁ ነው የተመለሳችሁ እኔ ጠላት ግደሉን ያልኳችሁ እናንተ ደግሞ ወንድማችሁን ገድላችሁ ተመለሳላችሁ ለምን እንደው እና يعني عند كلاوك الا من يطيقم ان انت فتوى ستاچو سو گدلاچو منام برو بشقو نبي عليه السلام طيب وفي حديث اخر عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص تلقو يطور مري نبرونا عند كان لك اندزي 5600 وتادروچو يزو نبي عليه ستوتنا عند بوتا يعني درسو ليمطا هدنا ذا لك اندزي دمو انتن تكستهبت نغرو ተኛና በህልሙ ሚስቱናዬ ከዛ በኋላ የሚፈሰው ፈሳሽ ገላህን የሚያሳጥብ ፈሳሽ ፈሰሰበት ማለት ነው ከዛ በኋላ የሰውየው ግን እንደዛ አይደለም ያ ፈትዋ ስለሰጡት ታጠበና ሞተ ይሄ ግን ብልጥ ነው ሰውየው አምር ኢብኑ العاص يقول تيمم ادرغنا سجد ከዛ በኋላ ሰዎቹ ምን አሉት እንዴት ተይሙ አድርጎ ይሰግዳል ምናምን ያሉ ነገሩ ሲመለሱ ወደ ነቢያችን ደረሰ ወሬው ማለት ነው فقال يا عمرو بن العاص نعم በተይሙ ማርገህን ሰውን አሰገድ ካሉት እንዴት በተይሙ ተሰግዳለህ ወሃያለ አሉት فقال يا رسول الله ምንድነው ብረዶ እኮ ነው የነበረው እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ በቃ በጣም በረዶ ሲሆን እኮ ነው እንደዚህ እንዳልሞት ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ያደረኩት ደሞ ያኔ ውሃው ነበር ላኪን ቀዝቀዛ ነበር የአላህ ደሞ በቁርአን እንደዚህ ብለዋል ምን ብለዋል ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ኢንላሃ ካነ ቢኩም ረሂማ ስላለ ይሄን አያ አንብቤ ነው እንግዲህ በተየሙም ያደረኩ በታጠብ ነው እኮ እሞታለሁ አላቸው ለነቢያችን طيب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ساقو ነቢያችን እንግዲህ ከሱ ጋር ያፈዙ ነበር እንዴት አንተ በተየሙ ተሰግዳለህ ሲሉት ፈራና በቃ ያ ረሱላህ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ እኮ አላልና ሳቆት ማለት ነው እሱም ሳቀ فلم يقل شيء يعني ጥሩ ነው ያደረገው ሰውየው ገላውን ታጥቦ ቢሞት ኖሮ ወንጀለኛ ይሆን ነበር اذا قتل النفس የሰው ነፍስ ቢሆን ያንተ ነፍስ ይሆን የልጅ ነፍስ ይሆን መግደሉ ትልቅ ወንጀል ነው እንላለን طيب هنا خطر الفتوى الزهلا اهون كنغركواچو فتوى مسطت انديت ادغنيا مهونن تملكتو فتوى ستتو سو گدلو ندي انذي صحابه ناتشو فتوى ستتو سو گدلو واحد عند كان كونو بسنت عامت بفيت نو عند كمجلساتين 300 سوچ بيي عامتو نهدالن 300 سوچ ما ينيا انتنو مجلساتين سوچ يزن ود حج هيدن አሁን በሁለት ኸይማ ገባንና ሐጅ ያደረግን ያለን እንግዲህ እኔ አንድ መጅልስ አለኝ እዛ ቀመጣለሁ فتوى ستعله سلا حج بمولو فتوى كوش بيباند بوتا فتوى ستعله نعم كليلا دونكان كليلا جنس يمني ووش ساوديوش منامن يمتو يتأي كارلو عدلب اهون اندو كنيا كونو من هذا الرقي يعني التحليل الاول سهادر لبسون لبسي راسون لاجي كذب هلا منم نقر سهادر كونو تساسات كوكوالو تساسات كوكوالو تندزي اهون كو دم يوجب بهال نا بق مارد اللب تساسات كالو اللهم يفق لو نقر هذا الرق كالو طيب من لا رقالو اهون السو اني كوش بيه فتوى يسطه نو لسنت ألم فتوى يسطه أراك الشيخ كو بك أنتن الدفرات شو منا نقرون أن أنت على شو الناس سنقري تماري وش ناتشو من ألوت بق مارد اللبها ألوت بق مارد اللبناه الشي بلو سياسب بكيسو منهم قنزبي اللب أرى من الله رقنين يحنا أرى بك على ذر ركما حجيق ودولو نوال الشي بلو كزام تبدرو أرتمتو ريال أمتوتو بق الردماتنو كاردبو هلا ودني ان مت خبرنا طرحت من دون هذا الركوالكوت اندزي سمعالكوت اني ازي كوتش بيه انكون كنانته كني جاي متاچو كوچن حجاجوش يمتو يتيقو يعني فائده ياغنيو يهدو باينتا ياله يمنيوچ سعوديوچ اندزي كغالف ستيتس غبصاويار منامن ازي يمتو يتيقون فائده يزي يهدو انت كني جاي متت انديت اتطيقني مالكوت انا من دونو نغرو الله سبحانه وتعالى عند نجر محظورات من بالله يعني بنتنو لمساله تحليل سات تدرج لبسات تلبسم شتوات تكبم ولتنيا راسنا تشفنم اندزي مساسلو انتنالو اندزي ستات كادرج عند سو مندنو ميارغو الله مرچا ستو 3 قن يصومال عند ويم دمو 6 مساكين يابلال ويم دمو بغياردال تمام ويم دمو بغياردال كوسوس مرچا الله الناس يقولون له كتب بقرة دالت إنها تبدرو تبدادرو بأرد مالك يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من مالتنا ستاتي هذا الرقى ويم سوستك أنيس أمال ويم صدقة مالت سدست نسكين يا بلال ويم دمو أند بق نسك مالت أند بق يردا من رجع له جنس وجهه تساسو سلالو تبدرو 400 انا من لا سرداش نو يفلكوت فتوى بدون علم راسه تفته سو نو متطفاو كذا بوالا سو ورا شيخ قال اني تبدري كونو كذام تبدري نو علي انا فتوى بتاق نورو اتبدرم نبر قالكوت نغراچن نغروس قلال نو 400 من ما ادلم لكن فتوى مسطت اونته نو راسه تفته سو انت تطفاله معناته نو نرجع الى الايه انقلي ود قرانو نملس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا راسون يمقدل سون يمقدل ويمسون يسقدل مانينيوم نجر يه يا الله قد اوردبت ان لا لنا باسات تقطون ميوت او لذي لا درجه وانجل الى الله سبحانه وتعالى اشي يه 30ኛው نبر 31ኛው ايا يقول سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما زيلاي ان تجتنبوا كبائر مالت تلالقوچو وانجلوچ كنزا كراقاچو تنانشچو وانجلوچ انيا انمراچوالن عفون لالن يلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهونا تلالق وانجلوچ الله كلكلاچو انزي كتواچوت تنانشچو الله اني عفو لالهو يلا الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يعفو عن صغائر الذنوب تنانشچو ان شاء الله مليون ذنب بيهونو صلاه كسجد يدمسسالو صوم كصوم يدمسسالو الله راسه عفو للچلال بس تنانش كونو وانجلوش ناتشو بشرط ان تجتنب الكبائر كتلالقچو كراك تنانشچو لمثال زنا تلق نو ادلم سيت جن ايته بشهوة بسميت ديسك على تشيه حرام نو لكن هو من الصغائر من الصغائر بلا أن ناكو إنه ليونتو لأسردات شنو نفلكوه طيب كيف نعرف كبائر الذنوب وصغائر الذنوب عندتناك قال لن يه تلك وانجل نو يه ميديوم نو ይህ ትንሽ ወንጀል ነው ብለን እንዴት ነው የምናቀው? ይሄን ብዙ ሰው ያቀም ሁሉ حرام ነው የሚለው ሁሉ حلال ነው የሚለው ሁሉ كفر ነው የሚለው ሁሉ እንደዚህ ነው የሚለው በጠቅላላ هذا اولا خطر يا اخوه አሁን بنግራችሁ ለእናንተ ጥሩ አይደለም ለምን መሰለ ጥሩ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ጥሩ አይደለም እነዚህ ሰጋኢር ነው ብላችሁ ትንቃላችሁ خلاص ካሁን በኋላ አላ ሰጋኢር ብለናል እኮ ሸክ ኢብራሂም ሰጋኢር እኮ ነው ተናንሽ ወንጀሎች ናቸው እንጂ ጀሃነም ባያስገቡም ይያላችሁ ወነቴ ነው ሊበዛ ነው አንነግራችሁም እኔ በነግራችሁም እኔ እንጃ ወላይ በነግራችሁ መንገሩ واجب ነው ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ እንትን የሚፈልጉ ሰጋኢር አውቀው ሰጋኢር ነው እኮ ብለው በቃ ቀኑን በሙሉ ሲጨማለቁ ይኖራሉ على كل حال شوفوا هذا خطر بالنسبه لكم صغائر الذنوب عند الزيناتشو كبائر الذنوب عند الزيناتشو بلاچو يعني ان انت اونته هوتاچو بتام يبلاشال نغرو المهم اذا عرف الانسان صغائرها من كبائرها سيتسهل نعم والله تشلا الى الان بزو سوچ ناتشو اذا فتهلككم بتام اني بچغر لتاسكباچو نو مكنياتوم الله سبحانه وتعالى من القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لباتشو تشلما هنا تقر نجر تشفنه لمن صغائر الذنوب تنانش يالو تكماتش تكمر تكمرنا لباتشو زقاتشو سلازي تنانش انتنو تلالك انتنو ليته لغزي تلك وانجلنو على درقوم تنشنو من ما دلم يمالت نجر كدرسك لانت ترو عدلم اشي كذب هلا ومعرفة الصغائر من الكبائر ليس بسهل عندهم قلال عدلم تلالك ونجلوش انا تنانش ونجلوش مليته ما وكو كوش بله بشيخوش كوش بله تلك تمرت موسد يالبه نقرنو مكناتهم تلالك ونجلوش علماتشو سيكو ترواتشو اسكسبا درسو 70 كبائر الذنوب عنه يبك قلالونو አን ሰው የሚያቃቸው እስከ 70 ድረስ የተቀሩ ትናንሽ ናቸው አሉ ዑለማዎቹ አሁን وقالوا لا صغيره مع الاصرار تملكتو ይሄን ነገር መማር አለባችሁ እናንተ ሰጋኢሩ ማወቅና ከባኢሩ ማወቅ ሳይሆን እንደዚህ መሰሰሉ ንግግር ተመልከቱ ምን ይላሉ لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار عند ሰው ይሄኮ ትናንሽ ዘንብኮ ነው ብሎ ዝም ብሎ ቢቀጥልበት ከባኢር ይሆናል ራሱ ምክንያቱም ንቀት ችላ ምናምን ስለገባበት ማለት ነው አሁን ነግራችኋለሁ አንዲት ሴት حرام የሆነችው ሴት ፍትዋ ማየቱ ከነዛ ሰጋኢር الذنوب ነው ትናንሽ እንትን ዘንብ የሚባሉ ነው ሄደህ መሳሙዋና ዚና ማረግ ግን ትላልቅ እንደ ትልቅ ነው የሚቆጠረው ብለናል አሁን خلاص صغيره سلاوك ستايات ست ማንኛውም ስታይ በስሜት ነው መታያት ምክንያቱም صغير መሆኑ ስላወቅ ነው እና እንደዚህ ጥሩ አይደለም اذا ከዛ ቀጥሎ وقالوا نعم لا صغيره مع الاصرار ذنب صغير بهونم هنا بله ማድረጉ ወደ كبير ነው የሚለውጠው ወደ ትልቅ ذنب ነው የሚለውጠው ምክንያቱም ምንድን ነው ወደ كبير የሚለውጠው ንቀቱ ወንጀሉ ሳይሆን ንቀቱ ራሱ طيب تلالك ونجلوش دمو استغفار ان توبة كتكتلبت صغير يهونال يتقفل زنبو راسو قبتاتشو على دلم تلالك ونجل لمسال انسو كماري تشاوتال تلالك ونجل نو قن توبة كالي استغفار كادرقه خلاص يتقفل ويم انده تنش زنبنو ميتاسبو عندسو قن تنش زنب بلو بنكات كادرقه ويم بيتشل تنت كادرقه ወደ ትልቅ ይቀየራልنا በጣም አደገኛ ነው ነውምላችሁ ከዛ ቀጥሎ وقالوا لا ترى المعصيه ወንጀሉን አትይ ወንጀሉን ወይ ማዕሲያው አትይ ጥምን ሊ بل لابد ان ترى من تعصي ማዕሲያው አትመልከት ማንን ነው ማዕሲያ የምታረገው እሱን ተመልከት ማን ነው እሱ አላህ ነው አንተኮ ወንጀለህ ከአላህ ጋር ነው نا يا الله قداي تملكت انجي يا معصيه وقداي صغير نو كبير نو اتبل يهم يلالو طيب كذا قتلو من يلال على كل حال الكبائر باچرو لنغراچو الكبائر تلالقوچ ونجلو علماچو باند عرفته نغير يجلصل من مندنو ما ترتب عليه حد تلك ونجل مبالو قطعات قطعات يتقمت أبت نقر لمسالي زينة درقة متو جلدة يتجلدان خمر يتقطع لمسالي سمانة جلدة يتجلدان يا قباسو إن زينة درقة بدن قايس كميموت انتني دال طيب كذا ولا يسرق اجوك اني اجوي قرطال ሁለተኛ ከሰረቀ ያኒ ግራ እጁ ይቀርጣል እንደዚህ ብሎ ይሄዳል ሰው የገደለ ይገደላል እነዚህ ሐድ ያላቸው ቁጣት ያላቸው ወንጀሉ ቁጣት ያላህ ቁጣት ያለው አሉ አንድ ሁለተኛ اذا ترتب عليه اللعنه يا الله اللعنه ካለበት እሱም الا لعنه الله بنا من قال الله اللعنه ካለበት እሱም ትልቅ ወንጀል ነው የሚታሰበው ሶስተኛ غضب الله يا الله ان غضب يتكتلبت كون يونجلو عند تلك ونجل نو متحسبو طيب ويم تعذير تعذير مالت تلك ونجل نو جن يعني قطاتو من نو موسنو قاديو نو قاديو من يارغال لاند 2 عامت كاغرو يبارروال ويم اسر بيت ياسغبوال ويم عند نجر تلك قطات يسطوال قاديو مكنياتوم بالقران وبالسنه يتوسن قطات يللو نجر معناتنو جن كبار ونجلو اندزي اندزي يالاچو نغروج كبار ونجلوچ يبارالو اسك 70 يدرسالو وندبوچ اسك 70 يدرسالو اشي انا بزي بنساطرو يشالال وقال تعالى في سوره النجم بسوره النجم من الى الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم تلالق ونجلوچ كنسو ከተላልቅ ወንጀሎች የሚሩቁ ሰዎች ከተላልቅ ፈህሻ ማለት እንደ ዚና ያኒ እንደዚህ መሳሰሉ ከዚና ጋር የተያዘ ነገር ነው ኢላ ለመም ለመም ማለት ትናንሽ ወንጀሎች ማለት ነው ትናንሽ ወንጀሎች አላህ አፉ ነው የሚለው በየቀኑ ብታረጋው አርግ ማለት አይደለም ያው ከነሱ አንርቅምኛ ከትናንሽ ወንጀሎች ማረጉ ልንድና አንችልም ግን ተስተግፍር ተቱብ تستغفر تودك الله تنسى الله تودك الله تنسى الله الله دمو عفو يلال تلالقوچو جن توبا نو انجي ليلا يمدمساچو يلم يلال ان ربك واسع الغفر نعم المغفره كذا يقتلنا 32 ايه من يلال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ين ادمو انديت مسله والله سنه سرعه يمسيز اياكونو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض هذه الايه يا اخوه دواء من الحسد انت لمندنو يسو نعمه يمتايو اتي الله يسطو نعمه لاند سو اتكره ايته بحسدنا اتيو عندي تهتاچن انديت يمسله قران يحفزه حبتام سو غوبز وطات اغباچ عند غادنياوا غادنيا بغادنيت سي غوازو قويتو اهون قنات يازاتنا بحسدنا تاياتالچ انديت اندزي يمسله سو اني على غنيوت سو اغنيچ الله يطفاونا الله يطفات بلا بلبوا بحسدنا مطفو نجر تحسبالش معناتنو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله كونو اندزي ميارغو لانتا تقيت لسو بزو يسطال لانتا قيا درغه لسو دومو تقورا درغو انت رجيم ادرغه لسو دومو اچرا درغو انشي على تدار اندتنوري الله فردوال يا جن يا تشي جن بتدار هنا 4 عامات كبالوا غا انتنور فردوا على الله سبحانه وتعالى ان ሁለተኛ ደሞ يعني ላንቺ ቆንጆ አደረገሽ ለዛ ደሞ ፉንጎ አደረጋት طيب يا الله سرا نو ايه ነገር ولا تتمنوا الى ولا تتمنوا ما فضل الله الله يا بلالጣቹ ሌላ ሰው ሊያስተካክላቹ አይችልም ስለዚህ ብዙ እንትን حسدنا አያጠቃቹ ይላል يقول لا تحسد من انعم الله عليه من خير الدنيا لكن الافضل ليلاكم رجاله حسدنا كما رجاله اقرع باب من انعم عليه لذا نعمه يسطو من نو الله ادلم በሩን አንኳኳ ለኔም ስጠኝ በለው ቀላል እኮ ነው ነገሩ نعم والله አንድ ሰው ብዙ ገንዘብ ሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ተحسደዋለህ ሄድና ጠይቅ ማን ነው ገንዘብ የሰጠው አላህ طيب يا برونا كوكا يا ربي كما رزقته ارزقني عندي زمد كلهم جيتاي السو زمد سنهونا ادلم شا اندزي فلقه سته ادلم لنيم سطني من ليونت الله جيتاي لمنو لذا لسطو جيتا لسو لمنو يلال قران كون اندزي ميلو تمكتاچوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب المكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسال الله من فضله الله لو يسطاتنا لسوا يسطى الله اسوان اسون لمن اتطيقم الله كون اندزي ميلو اني ادلهم طيب ذلك قوله تعالى واسال الله من فضله والحسد يا اخوه حسدنا والله مطفونه بطام مطفونه قالوا نعم مجمر قالوا اني يحسدنا انتن طنقل نغراچو مجمر يا تلك وانجل نوالو عند زينا عند سحر عند سو مجدل عند زينا متاسبو حسدنا حسدنا عند تلك وانجلوت كنسو عند نوالي ايه عند نو ثانيا الحسد سبب للعين حسد يمتحسد كهونه كحسد غا غن غن لغن يميهد نغرا له عين يملو انديت عين انت لمثاله لانديت ويم لاند تحسدوا له ሳይታወቀህ ያንተን አይን ዛይ ወድቀና ልጁ ይታመማል ወይም ልጅቷ ትታመማለች ስለዚህ አንተ በትልቅ ወንጀል ገባህ ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች ህስድናና አይን ሁለቱም ጓደኛዎች ናቸው አይን ካለ ህስድና ይከሰታል ህስድና ካለ አይን ይከሰታል ስለዚህ ህስድና ካንተ አስለቀቀው ምክንያቱም ከበዛ እና ያንተን አይን ዛይ ወድቀና سو ينو قدلال ويم يساب بدال نا بتلق ونجل تقبالنا هانتين سوستنيا الحسد لا يغير شيء من المحسود أبدا أنت ودنيا هن ويم وندفنك حسدك يمتك ايرو نقر يلم زم بلا تلفال لهنجي الرسو كونو عندي سان تيم لتكنس لاتجلم لببال وندموش استي لباتشو ستنيا ونتين جوراتشو يعني ان انت هتوش هون وات يمتسرو ومنامن دزي شاي متافلو ويم تلفزيون متايو استتوت والله اي نغر بهيوتاشين يميطقمن نغر نو بدن بتبركو اسات يونه ونجل نو انا تكتاتولي سلازي انت لاندسو بتحسدو ويم انشي لغوادنياش بتحسجات يمتقنشو نغر يلم ابدا اندزي نو او اسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سوره فاطر بسوره فاطر الله من يلال مسلاچو ما يفتح الله للناس من رحمه الله كو لاند سو رحمه وكلققبت رحمه كسطو عليه فلا ممسك لها ابدا عند سو رحمه ودوهالا لغوتتو عايشلم نعمه سطه يا عالم حزب بيسبسب يا النعمه لمن اتقهم تش سو يلم يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك الله السطن بلو اجن كسرس وما يمسك فلا مرسل له الله دمو السطن بلو امبيكاله يا عالم الحزب بيسبسب يسطو هايتشلو تمام من بعده وهو العزيز الحكيم الله كو تنكر نوكو هايلنيا كو نو الله كو بتام بلط يهونو انتنو حكمه يالونا كباد فطاري نو يميتشلو سو يلم سلازي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اندزي كهنه انت بتحسد بتحسد بتحسد راسهن يقول دهنجي كذا نعمة لتكنس اتشل مالو طيب قطلو الله سبحانه وتعالى بسورة الزخرف من الان اهم يقسمون رحمة ربك اري لم يدنوا اندزي حسد منها من يمي ادرقو يا الله الرزق ان انت نو متكافلون منكاچو ان انت اهم يقسمون رحمه ربي نحن الله نحن الى بتلقوا اسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم قلباچو رزقاچو كو انيا كو نو يبتنو انيا كو لو لم يغباو لما يغباو يمناقو انيا نن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طيب يا ربي لم ندنو أن هبتام أن ندها يدركو. يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أن دو هبتام أن ددها أن دمها كلنيا أدركو تالي. لم ندزي هدرك بيتاي لكل سو كل سو هبتام كوانا ماني سارا كل الدها كوانا دمو كل الدها كوانا ماني السارا هل يقول سبحانه وتعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا مالت الزي عندو كعندو للتقم عندو دمو كليلا للتقم بلن عندو مليونير أدرقنو عندو سانتيمير اللو أدرقنو. لمن يا سانتيمير اللو سو ودزا مليون اللو سو هيدو لسارا كسارا ألم تقدنب بالج أهم بيتو چماني سارا هلو مليونير كهوني هنس أهو چمانو ميساراو. طيب هلو دها كهونس من ميسارا يعني فزز بلن بزي هدنا ندكبتنو من هونو. سلزي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا تسخير مالتنو أنت إني أنت السرى له إني دمو لأنت بيسرى له. طيب ورحمة ربك خير مما يجمعون. يا الله رحمة دمو يبلت قال كزا لنزب كم يسوى سبوت الآن. إذن والحمد لله حسد دمو قالوا هلت آيلتنو حسد قالوا ناتتاك الله شي نقر يمين ما سجنوا حسد عليه سبحان الله بات امي مت اللو حسد دمو عليه حسد مذموم مذموم عليه بات ام الله مت اللو النام يقطع بات حسد عليه حسد محمود يمين ما سجن حسد عليه المذموم معروف حسدو مطفو نقلن هلاتشن نقلن وهو التمني زوال نعمة الغير ينو ترقمو حسد مالت علماء سيقلصوت بان دارفتا نقر نقدسو هو التمني زوال نعمة الغير أنت للي لا سوي ستو نعمة اندي فرسنا الله اندي منتقو ممنيت السنو حديث حسد علي يقبع شوال لمسالي اند سو هابتام هنا أدلم لمن هابتام هنا بله ودن قرد تلنات حسدو عليه انا من تمني عليه هابتو بلقنا بكادها بيهون ينو حسد يمين بانو اشي كذا قتلو وهو التمني نعم وما تستطيع ان تغيره ابدا لتكيرو اتشلم. اما الثاني الحسد المحمود يمين مسجن انت حسد قن للا سمالو حسد اي بانو من نون بانو غبطة غبطة يلو تان حسد نوكو لكن سمو غبطة يلالو يعني تتمنى ان يرزقك الله مثل ما رزق اخيك يكون جنو عند سو مليون ستو عدلو الله مليون ستو هنا أنت لمن مليون ستو الله أطفاو كمالت يا ربي أنت يمت مخزنكو بزوكو نو يمت قنزب كواي تشرسن مليون دا ستو ستي بيان ستقماشو لمن أتست أنيم لمن أتلزك أنيم الله بله السن متأيك غبطة إبالان غبطة مالت يعني قناتنو قناتنو حسدنو قن يتكدس حسدنو انديت لا الله الملمن معناتنو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. اليوم نبياتشن حسد بلو عندنا طرو نغر حسد بلو حسد بلو نو يسيمو لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار. عند سو هبتما درجو الله جن لتنا كان سيصدق ليتيم سيسيت لا أقرباء سيسات مسجد سيسرى تحفيز القرآن سيسرى كاسيتو شابازتو الهزب سيسات يعني دهوش سيردا اندازي بيشانو متايو غنزبو بكا بزي عيلت بكا انتسل ستايو عليه تاينا انت تمني عليه يا ربي لزي والله اندازي كستهينكو لك اندسو سران له تلاله ورجل علمه الله القرآن فهو يقول به أنا الليل وأنا النهار. ولا تنيا دمو عند سو علم ستو قرآن فسرال حديث يستمرال فقه يستمرال يهن هل علم ستو يهن علم يزو تشكمو ببيتو كوش العالم من يدرقال يعلمال يستمرال سو يردال محاضرات يدرقال دعوة يدرقال سو كوش ألما ودك ودك ودك برهان انتن يسمت عن لزي أنا بعلمو سياق قلب ستايو ይህም እንደሱ ለምን አሰጠኝ ብለ መመኘቱ ግጣ ይባላል ሐሰድ ነው ላኪን ሐሰድ አይደለም አሉ ነቢያችን لا حسد الا في اثنتين بزي ሁለት ነገር ሐሰድ አይባልም አሉ ነቢያችን طيب ከዛ ቀጥሎ يقول والشيء الجميل الله ጥሩ ነገር ያደረገው አሉ يعني هذا الحسد مجمرا تؤجر عليه حسد راسه اجر له እንዴት ሐሰድ አጅር ይኖርዋል አጅር አለው እንጂ አሁን ነቢያችን እኮ እንደዚህ አሉ አንድ ሰው ቁርአን ሰጥቶት ዒልም ሰጥቶት እንደዛ በትመኝ ምኞቱ ብቻ ዒባዳ ነው ራሱ ትለምናለህ እኮ የለመንክ እኮ ነው ያ ረቢ ለሼክ እገለ ዒልም ሰጠው ለኔ እስልምና ተሰጠኝም ራሱ ይህ በጣም ትልቅ ምንዳለው ዒባዳ ነው አሉ ሁለተኛ ነገር ሊአነው ተመኒ الخير ጥሩ ነገር እየተመኘህ ነው አሉ طيب ألم نسمع صلى الله عليه وسلم عند مثال يسطكو قنجه هنا مثال جن بزو سو يتفى بزي حديث نو استلان بو حديثنا تمركتو كنيغا يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا يقول مثل الدنيا لاربعه قالوا الدنيا كو لارات سوش نچالو رجل اتاه الله مالا واتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله تمام عند سو علم الله جنزب ماله اشي جنزبو اهون بذا بعلمه ارغو جنزبو يت اندمياسقمطو ياقال من دميادرغو ياقال مجمريا جنزبو انديت نو مياترفو انديت نو ميكسبو ياقال كحلال كحلال كحلال كحلال بتشا اترفال وكياتو علم سلاله كونو اشي جنزبو بكيسو سيغباس የት እንደሚያስወጣው ያቃል አላህ ባዘዘው እንደሚያጣው ዒልም ስላለው ነው ሁሉ ነገር اذا رجل اتاه الله مالا واتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله بعلمه ارجو بجنزبو انت ያደርጋል ማለት ነው طيب ورجل اتاه الله علما ليلا سو ደሞ ምን አለ ሁለተኛው ማለት ነው ብዙ ዒልም ሰጠው تمام ولم يؤته مالا جنزب ግን የለው ምስኪን ደሃ ነው لكن بذو علم عنده فهو يقول علم بتشانو يالو جنزب يولم من يلال يقول لو ان الله اتاني مثل فلان ما اتى فلان لفعلت فيه مثل الذي يفعله ني علم سطني الله جنزب يسطني كذا كوندمي بلا يسرا نبر اسو مندنو يسراو مسجد اسرا اني ما جامع كبير اسرا نبر اسو مندنو والله سلاسا يتيم የቀለበ ነው 300 የቲሞች ቀልባለሁ ገንዘብ ቢሰጠኝ والله ከሱ በላይ አድርጋለሁ ብሎ ከተመኛሉ ሁለቱም ባንድ አጅር ይወጣሉ ቁሉ الله اكبر والله تكبير አስፈልጓል ይሄ ነገር በመኘቴ ብቻ እኔ በመመኘት ብቻ ያ ሀፍታሙ በገንዘብ አርጎ እንትን አኺራን የሚገዛ ልክ እንደሱ እኔ ደሞ በመኘቴ ብቻ የሱን አጅር ወስዳለሁ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር አላህ ቸር ስለሆነ ነው ይገራቸዋል አባበለ በዚህ አይነት ተመኝታችሁ ታቃላችሁ والله انينجا والله በዚህ የሚገኝ ኮን አጅር እንዴት ነው አላህ ከሪም ነው አላህ በጣም ሀብታም ነው ቸር ነው رحيم ነው غفور ነው رئيف ነው ودود ነው እንዴት የመሰለ ጌታ ነው ያለን والله ስለዚህ እገሌ እንደኔ ዒልም አለው ግን እሱ ገንዘብ አለው እኔ ገንዘብ የለኝም የተሰደቀ ነው እኔ ገንዘብ እንደሱ ቢሰጠኝ والله እንደሱ ሰራ ነበር ብለህ በመመኘት ብቻ يقول فاجرهما واحد قالوا نبياችን صلى الله عليه وسلم يقول فهما في الاجر سواء قالوا እሺ ስንተኑ ሁለት ሰዎች አንዱ ሀብታምና ዓለም ይሰደቃል አንዱ ደግሞ ዒልም ብቻ ነው ያለው በመመኘቱ ብቻ የሱን ደረጃ ደርሰዋል እሺ ሁለት ይቀራሉ ሁለቱ ምንድናቸው ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما አንዱ ደሞ ሀብታም ነው ግን جاهل ነው ገንዘቡ እንዴት እንደሚያስገባው ግድ የለው በሐላል መሐራም ምሽ ምሽክላ በዛም በዛም ያስገባል ገንዘብ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ሲያስወጣው ደሞ አላህ በሚያስቆጣ ብቻ ያስወጣዋል يقول ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يمنعه من حقه زكاه يا وطن ለምን አይወጣም جہል ነዋ ሰደቃ አይወጣም ለምን جہል ስለሆነ እና ገንዘቡ ዝም ብሎ በግዴለሽነት እንትን ያጠፋዋል ማለት ነው ለምን ታይ ለምንድን ነው ዕልም ስለሌለው ነው ገንዘብ ግን አለ ስንት ሆኖ 3 አራተኛው ግን ፋንዲያ ነው والله والله ان ارات فانديا انكون يتقملكو فانديا كو يتقمل ان كل غزي فانديا ابت منامن بيسساداب والله كسو بتاشناچو مكنياتو فانديا نا ابت يتقملكو لاغراچين بغتر اسات ملكوشا يهونال او ببت ادل اسات يملكوسو ناتوچاچين بغتر يالو انا يي اراتنياو كن والله من دملو علاقم مندنو مسلاچو يقول ورجل سبحان الله ورأيت لتفى من جو ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما جاهل نو دها نو يا ريت جهلنته ايتو دهنته تشكمو سنه سرعه بيادرك طول نبر لا من عليه فهو يقول لو ان الله اتاني مثل ما اتى فلان اجلي علمي لللو ገንዘብ የሰጠው በገንዘቡ ሲጫወት ሲክረበት ምናምን ያለው እንደሱ ገንዘብ ይሰጠኝ እሱ ምንድነው ያዛ አዲስ አበባ ሄዶ አረቂ ዊስኪ የሚጠጣው አይኔ ለንደን እንጂ ምንድነው ማረገው በየቀኑ አምስት ሴቶች በቃ አገባ ነበር እንደገና ዊስኪ ለምን ዊስኪ ነው ኮኛክ ምናምን እንደዚህ የመሰለ ከፍተኛው የእንግሊዝ መጠጥ ነው የምጠጣው የነበርኩ እና ወንጀሉ ያሳመረ ያሳመረ እንደዚህ እንደዚህ ያርግ ነበር እንጂ ቆርስ በለንደን በልቼ መሳባ ተኖ በፓሪስ በልቼ የተመረጡ ሴቶች እንደዚህ ዝና ያደረኩ እንዴት ደስት ነበር ይላል መናጢ والله العظيم ده علم يلوم سدبوت است والله يسوي يسدبالكو علم يلوم جهل ነው سوبر جهل ነው እሺ خلاص علم يلوم مسكين ለዋለን ገንዘብም يلوم ده ነው እሺ مسكين ለዋለን لكن يتمنى جنزب بيسطعني الله ناسقطع نبر معناته كونو اندزي زنجل اندزي ونجل اندزي ونجل ادرغ نبر يميلو عليه يه بمنيته بتشا بتمنيته بتشا يا سو يو بجنزب يمچاوتو سو الميللو ሁለቱም አንድናቸው በወንጀላሉ ሁለቱም لكن ميገርመው يا سو يو بجنزب يتدسته نو زينا بيادرغم جنزب سطوا الله አይደለም بزينا يتدسته نو بخمر يتدسته نو ما بنتلو فلقون ونجل يادرغه راسون ياركا نو يي سو يو كن راسو ما لاركام ولا من كالله ما التارقم بتام تفتنيال كزي كزي بمياز ولت بزو غزي نغركواچو حديث اونتي نو حديث لو من ودوا الله مسلاچو سلامي غرمني كو نو يغرماچو سي منارو نبياچن ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم يوم القيامه زور بلوكون ما ياچو سوسوچ አሉ ለምን አያቸው ስለሚቆጣ በጣም ስለሚቆጣ الله سبحانه وتعالى ማናቸው እነዚህ سبحان الله ملك كذاب ሶስቱም ኮይ ገርማቸዋል ملك كذاب ملك يوحشال ለምን ይወሻል አሁን ملك ማለት እንግዲህ ملك አሁን እንዳለው ፕሬዚደንት ምናምን ሳይሆን ንጉስ ፈላጭ ቆራጭ የፈለገውን የሚያረጋው نغوس الله اسقمطو يعني زودنا يورق اكل براسو تقمطو زنغوس بايجونكو بايجو بزي بطاتو ارغو ملكت بيسط مليون دولار باغرو يميطابت سو نو بايجو بتشا ملكت بيسط وين بعينو ملكت بيسط 100 سوش ليجدل يتشلال نغوس كنا نغوس لمن يواشا عند سو لمن يواشو تقالو يميواشو طقم لماغنيت نو نغوسو كن راسو اغرو بمولو طقمو غنزبو بايجو ادلا ان الله سبحانه وتعالى هو الملك الله ملك هذا لمده ملك سلهونه ايواشم لمن يواش الله سبحانه وتعالى ملكو دومو يا اللهن قرص كونه يازو ملك هونو انديت يواش علاني ثانيا يقول شيخ زاني شيخ مالك 8 عامات 75 عامات 90 عامات يادرغي سو زينا دس يلوال بقى يغازلال ከሴቶቹ ጋር ነው ያለ በቃ ወደ ዚና ይጣጋል በል ኢዘ ዚና ያደርጋል ሽማግሌ ሆኖ ዚና ያደርጋል እረ አላህ ሲቆጣበት والله ወጣት እንኳን የ30 አመት የ40 አመት ዚና ቢያደርግ ስሜቱ ነው የገፋፋበት ሸይጣንና ዱንያ ተጫወተበት ትላለህ የሰማኔ አመት የሰባ አመት እንደዚህ ሽማግሌ ሆነው ግን እንዴት ወደዚህ ነው ሄዳል? ይገርማል እኮ አላህ ይገርማል። ከሁለቱም በጣም የሚገርመው ግን ሶስተኛ ነው። يقول فقير متكبر ሁሉ ግዜ ነው ሙስቀው ይሄ ነገር ሲል عائل فقير ويتكبر على الله ويتكبر على الناس ده ነው ምንም የሚላስ የሚበላ የለውም። ተህተኛ አርጎ ስራ ፈልጎ ያኒ እስከሚያልፍለት እንደዚህ ቀስ ይያሉ እየተሰደበ እንትን ያደረገ ሰርቶ ሰው ቢሆን ጥሩ ኮ ነው ላ ትዕቢተኛ ነው ደሃ ነው አበደረኝ ቢል አንድ ሰው የሚያበድረው ሰው የለም ጠባይ መጥፎ ስለሆነ ሁለተኛ ትዕቢተኛ አላህ ምን ማለት ነው ሀብታም ትዕቢተኛ ቢሆን ብዙ አንደነቅም ምክንያቱም ሀብቱ ነው ትዕቢተኛ ያደረገው ከማ ቃል في سوره الليل كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى عند سوكو طو ينورنا حبت سيمطا تبيت يجمر على الله سبحانه وتعالى تمام طيب اذا فقير متكبر الله سبحانه وتعالى بزو انتن يقطعبتال معناتنو اشي كذا قتلوا من لال والعجيب ان الحسد بطل تقلاتو حسد وندم هونن حسد غوبزنا وندم هون تقلاتو اتقوم اوقو انغدي يقول واحد من العلماء عجبت من الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله عليه اري يعني يحسد جننتكو يغرمني على عليه فتح فتوكو بتام سو ميسطو فتوكو بتام يغرمني على عليه مندنو حاسدو حسدو راسو لمجدل سيفلق براسو بحسادو نو ميجمرو عليه ولتوكو نو بحسد يتبلى سو حسد يالو مجمرى راسو نو ميجدلو እንዴት ይገድላል? ሐሳድ ራሱን ይገድላል? አው ራሱን ይገድላል። ለምን? ነግራችሁ ነኝ ከቁርአን ላመጣላችሁ ነው አያ ራሱን እንደሚገድለው። እሺ? መዲና ምንድነው አንዳንድ ማለት? ለኔ ነው ምልክቱ መዲና 44 አንዳንድ ማለት ምን ማለት ነው? ይስማል ማለት ነው? እሺ? እንግዲህ ምንድነው? عجبت من الحسد ما اعدله ارى حسد انديت جغنا نو فتهي سقي نو بدا بصاحبه فقتله راسو حسدو بحسادو يجمرنا اسن يجدلال الى الحسد يتالم دائما لانه الحسد حسد ما يدرك سو يتالم دائما لانه يريد ان تزول النعمه من اخيه ولا يستطيع لمن دنو مسقايو حسادو تاقلاچو بوندمو يالو نعمه እንዲለቅ ይፈልጋል ግን አይችልም አለመቻሉ በጣም ይቆጫዋልና ያዝናል ይሄ ነው አይደለም طيب ከዛ ቀጥሎ ወልይሁድ ይሁድ ነቢያችን ሐስዱ ነበር ነቢያችን ሁሉ ነገር በጣም ሙሉ ሰው ስለሆኑ ይሁዶቹ በጣም ይሐስዷቸው ነበር አላህ ምን አለ መሰላችሁ يقول سبحانه وتعالى واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ ان ازاي هدوش اكو كنانته سيغنانيو صرو سو يمسلالو كنانته غا لكن زور بلا سيهدو كن طاتاچون ينكسالو طات منكس يمن ملكت نو وندموچ يبسچد ادلم يمصصت ادلم يالما ودد ادلم اندي طات اندزي ستنكس كو يقطا نو يمنا يمنادد نو ادلم اندي انا كنانته ليت بلا سيهدو ان ازاي هدوش አታቸው ይነክሳሉ አረ እናንተ ደሞ ምንድነው መሐመድ እኮ ብዙ ተከታዮች እኮ አገኘ አረ መልኩ እንዴት ነው ውበተው አረ እንዴት ነው በጣም ያሐስዳሉ እና እር ብለው ጣታቸው እንደሚነክሱ ነው የሚሆነው ይላል ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አመን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala قل موت بغيظكم በዛ በተናደዳችሁና በተቆጣችሁት ባዘናችሁት ሙቱ ይግደላችሁ የኔው አልኳችሁ እንግዲህ حسد አሁን ያልኩት ጀግናው ሐሰዱ ራሱን ነው የሚገለው ባለቤቱን ነው የሚገለው ያለው ይሄ ነው አላህ እንደዚህ ብለዋል قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور አንዱ ሸክናችን እኮ ነው ትግኛ የሚናገሩ ሰዎች ብቻ ለነሱ ነው ይሄ ንግግር የምነግራቸው አንዱ ላንድ ሸክ ምን አላቸው ሼህ አላቸው አው موتوا بغيظكم ምን ማለት ነው አላቸው ምን በሉ መለሱ መሰላችሁ ሐምትል ለልካሙት ማለት ነው አሉት ሐምትል ማለሲ በትግሪ በአማርኛ ምንድን ነው ሐምትል ለልካሙት ማለት ይዘወደይ ነው አንተ ልጅ ምን ምን በቃ ምን ሐምትል ምንድን ነው በአማርኛ ትግኛ ተነጋሪዎች አላችሁ እስቲ ንገሩኝ ያኒ አንተ ልጅ አሉት ሞት ግዚኩም ማለት ያኒ ጭብልቅ ብለህ ሞት በቃ እር ብለህ ሞት ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው በአማርኛ እንደዚህ ነው ማለት ነው ላሳቀ ልጅ አትሳቀለ እንደዚህ ነው አለ እር አው እር ብለህ ሞት ማለት ነው አለ نعم ስለዚህ ለምን ነው የሚሞተው ሐሳድ ነው ሐሳድ ሐሰዱ ራሱ ባለቤቱን ነው የሚገለው الله ينجينا من هذا ثم هناك حسد جماعي አሁን ደሞ ኮመን የሆነው ሁላችን አብረን ሁላችን ባንድ ጊዜ ሐሰድ የምናደርገው አለ ወንድሞች በተለይ እህቶች ለእህቶችን የሚመለከት ነው ሴቶችን የሚመለከት ነው ይሄ ነገር ያኒ እነሱ ብቻ ሳይሆን ያኒ ጀማዕ ጀማዕ ምን ማለት ነው ያ በአጠቃላያችን ሁላችን ያጠቃን ሐሰድ አለ እሱ ምንድነው መሰላችሁ يقول لانه حسد ግን አይጎዳም አሉ حسد جماعي لكنه خفيف በጣም ቀዝቀዝ ያለ ነው አይጎዳም ለምን መሰላችሁ ማይጎዳው لانه خفيف جدا በጣም እንት ነው ለምን خفيف ሆነ لانه ميؤوس منه ተስፋ የሚያስቆርጥ ስለሆነ حسدو ራሱ ድክም ድክም ያለ ነው ደካማ ነው ምክንያቱም ተስፋ የለው እሺ እሱ ምንድነው وهو تمني النساء ان يكون لهن مثل الرجال ሴቶች እንደ ወንዶች እንዲሆኑ የሚስማቸው ስሜት ሐሰድ ይባላል ምንድነው ሴቶች ደሞ እንደዚህ ይላሉ አው በተፈጠሮ ለምሳሌ ሴት ወንዶች ሰርተው ይገባሉ ወንዶች ማሻአላህ ጂሃድ ይሄዳሉ ወንዶች ሐጅ ይሄዳሉ ወንዶች ንግድ የንግድ ቦታ ይሄዳሉ ወንዶች ርሻ ቦታ ይሄዳሉ ወንዶች ለምሳሌ አንድ ምስክር እንደ ሁለት ሴቶች የሚታሰበው ወንዶች 100 ሺህ የምትወስደው ልጅ እህቱ ግን ግማሽ ነው 50 ሺህ የምትወስደው ወንዶች ብዙ እንትን ብልጠት አላቸው ወንዶች አይደለም ለምን በለጡን ብለው ያኔ ማሰባቸው ሐሰድ ነው ግን خفيف ነው ለምን መሰላችሁ ሊቀይሩት ስለማይችሉ ተስፋ የተቆረጠበት ነገር ስለሆነ ብዙ እንትን አይደለም አለ ولذلك በእጃችን ያለችው አያ ሴቶችን ይጠቅሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ان انت ሴቶች አላህ የሰጣችሁ ነገር ይዛችሁ ዝማል እረፉ ምክንያቱም ለሴቶች የሰጣችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የራሳችሁ እሱን እነሱን የሚመለከት ነገር አለ ለወንዶች የሰጣቸው ደግሞ አላህ ነው አከፋፋይና እረፉ ዝም ብላችሁ ይላል ይህ ነገር የወረደው መሰላችሁ አንድ ቀን አንዲት ሴት መጣችና ለነቢያችን ተናገረች ይውላችሁ በሴቶች በሁሉም ባይሆንም በአንዳንድ ሴቶች አይነት ሐሳብ እንዳለ ልታውቁ ነው ወደ ነቢያችን መጣችና ምን አለች ያ ረሱላህ አለቻቸው نعم الرجال يغزو ወደ ጂሃድ في سبيل الله ሄደው በጦርነት ይካፈሉና ከዛ መጥቶት ምርኮ የተመረኩ ነገሮች ብዙ ባሪያዎች ብዙ ገንዘብ ብዙ ወርቅ ብዙ የጦር መሳሪያ ብዙ ሀብት ይዘው ይመጣሉ እኛ ግን ወደ ጦርነት ለመሄድ አልተፈቀደልንም ትላለች ከዛ ቀጥላ ወላና ንስፉል ሚራስ ወንድሞቻችን ሙሉ ወርሻ ሲወስዱ እኛ ግን ግማሽ ነው ወስደናል ብላ በቃ ደረደረች ልጆች ያኔ ወንድሞቻችን እርሻ ቦታ ሄደው እንትን ያደርጋሉ ንግድ ቤት አሁን እንደዚህ ያደርጋሉ ብዙ ደረደረችና ይህችን አያ ወረደች ማለት ነው فانزل الله هذه الايه من قال ولا تتمنوا ረ الله የሰጠው ነገር ላንድ ሰው ኒዕማውን አይተህ እንደዚህ ለምን ብላችሁ በህስድና እንትና ትበሉ للرجال نصيب وللنساء نصيب ሰምታችኋል ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ببعض على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ان الله سبحانه وتعالى يسرعچوت ነገር ሰጣችሁ ግን የወንድና የሴት ነገር ለኔ ተውት ብዙንትን አይናችሁ ደም አይሙላ ምን እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ግን መጨረሻ ምን አለ ኢንላህ ካነ ቢኩል ሸይን አሊማ ለምንድን ነው ወንዶች እንደዚህ ተሰጥተዋል እኛ ተሰጠንም የምትሉ አላህ እኮ አዋቂ እኮ ነው አውቆ በህክማው በችሎታው ፈጣሪ ስለሆነ እሱ ስለሆነ የሰራን ለኛ ምን ሰጥተዋል እናንተም ሰጥተዋል እሺ ብላችሁ ተቀበሉ ምክንያቱም ልትቀይሩት የማትችሉ ትልቅ ተራራ ነው ይሄ ነገር طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ 33ኛው አያ 33ኛው አያ ምን ይላል ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا እኔ እዚህ ብቆም ይሻለኛል ምክንያቱም በሰፊው እንድገልጸው ጊዜ ማግኘት አለብኝ ይህችን አያ እንግዲህ በ32ኛው አያ ቆመናል እዚህ ብዬ መልከት አደረኩትና ለሚመጣው ሳምንት ሰኞ ከዚህ እንጀምራለን ኢደን ولكل جعلنا موالي የሚባለው ከዛ እንጀምራለን እዚህ ላይ ቆማለሁ ተፍሲሩ ጥያቄ ካላችሁ በተፍሲሩ ጠይቃላችሁ ጭማሪ ካለ ጨምራላችሁ الله كحسننا الله نجا يوطان الله يرزقن يزن انتن بنادرق بطام قنجنو لاند سو حبتام كدرغو دمو حسننا كمارق يا الله مبريان كواكوا لين يمسطين اني كو انت باريانه مالتو الله دس يلوال بطام دس يلوال من يلال لا تسالن بني ادم فسل الله الذي ابوابه لا تحجبوا الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب انصارناچوكو اللهنا يسو لج بتام انصارناچو الله لمن التيكنيم كل غزي ستن ستن لمن اتلم بلو يقطال يسو لجس ولت غزي ستن قالو يقطال ولت غزي بتش ستن بلو ثلاثهيا ممكن والله طفي ستال مندنا انت اندي كبارنا ما متاو غنزبو ببيته غنزبي بقلال الله اندي በጀርባ ገንዘብ ይበቅላል ወይስ ሆዴ ጀርብ እንትን ሞልቷል ብሎ ነው የሚናገር አላህ ግን ለምን አልጠየከኝም ብሎ እንትን ይላል እና لا تسالن بني ادم فسل الذي ابوابه لا تعجبوا የሰው ልጅ አትለምን አለ በሮቹ የማይዘጉ አላህ ለምን አትጠይቅም الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب انصرناቸው ሁለቱም ስለዚህ ተፍሲሩ እዚህ ላስቆመውና ማይክ ልስጣችሁ ደሞ ትንሽ ቀዝቃዛው ሀስቲ ልቀቁበትና እንጠጣ።